تفسير الآية 102 من سورة يونس، يقول تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أي إذا كان الأمر كما ذكر سابقا من إثابتنا للمؤمنين وجعلنا الرجس على الذين لا يعقلون، فهل ينتظر هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الذين لا يؤمنون ولا يتبعون الإسلام رغم وضوح الأدلة على ذلك لكل عاقل إلا مثل أيام عذاب الذين ذهبوا وانتهوا سابقا من قبلهم الذين كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، والذين يعلمون أخبارهم وقصص هلاكهم ويتناقلونها بينهم حيث هم لا يستحقون غير ذلك لأنهم قد فعلوا فعلهم، فلا بد أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فسنة الله أي طريقته لا تتغير في السابقين واللاحقين من أمثالهم في أي زمان ومكان حتى يوم القيامة. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين وإلا تعس فيهما على قدر بعده عنهما وتركه لهما. إن أمثال هؤلاء ماذا ينتظرون بعد كل هذا الذي يفعلونه من سوء؟ هل ينتظرون مثلا أي خير ما؟ بالقطع لا، إنهم ليس أمامهم إلا أن ينتظروا عذاب الله في الدنيا ثم في الآخرة، يبدو أنهم لا ينتظرون إلا ذلك. هل وصلوا إلى هذا الحد الذي يدل على تمام إصرارهم واستمرارهم على ما هم فيه ولا مبالاتهم وغفلتهم؟ إن عليهم ألا يضلوا مستمرين هكذا على تكذيبهم دون أن يصلحوا من ذواتهم ويعودوا إلى ربهم وإسلامهم قبل فوات الأوان. وهل يضل أي عاقل على هذا الحال منتظرا حلول عذابه دون أن يسارع باتخاذ أي أسباب لتجنبه بعد أن تم تحذيره كثيرا بوقوعه؟ أين العقول المنصفة العادلة التي تبحث عن مصلحتها وسعادتها؟ إن التفكير المنطقي العقلاني المتوقع يقول أن الإنسان لا يمكن أن يخدع ذاته، ولكن السبب هو أنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وفي الآية الكريمة تحفيز ضمني لهم على عدم الانتظار مثل هذا المصير المخيف والمسارعة للاستيقاظ والعودة لربهم وإسلامهم قبل فوات الأوان وإصابتهم بمثل ما أصاب سابقيهم، كما أن فيها تهديدا شديدا تهديدا شديدا لمن يصر لكي يستفيق قبل فوات الأوان ونزول العذاب في دنياه وأخرى. قوله تعالى: قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس وللمكذبين المعاندين، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إذا كان الأمر كذلك من إصراركم على سوءكم وانتظاركم مثل هذا العذاب، فانتظروا بالتالي إذن مجيء عذابكم الدنيوي والأخروي، واستمروا مصرين على تكذيبكم لتروا أي شيء تنتظرون، فإني والمؤمنون معي من المنتظرين معكم ذلك لنشاهد ما يحدث لكم من سوء على قدر سوءكم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فإن هذا سيأتي بكل تأكيد بلا أي شك، لأنه وعد الله الذي لا يخلف مطلقا، وكل ما هو آت فهو قريب حتى ولو توهم أحد أنه بعيد، وحينها ستعلمون حتما من المحسن ومن المسيء، حيث سيكون لنا نحن المحسنين قطعا كل خير ونصر وأمن وسعادة، ولكم أنتم المسيئين كل شر وهزيمة وخوف وتعاسة. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعسوا فيهما على قدر بعدهم عنهما. وفيه طمأنة للمسلمين أن ربهم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آداهم في الدنيا والآخرة.